يسيرون على هذا الصراط الذي أقول لك أدق من الشعرة وأحد من السيف، وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضية، حتى الرسل. ثم يسير الناس على الصراط، ما هو إما جهنم وإما الجنة، فإن مرضت على الصراط دخلت الجنة، وإن سقطت أصبحت في النار، وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضية. فيسير الناس على الصراط، منهم كمن يسير كالبرق، ومنهم يجري، ومنهم كأنه على جوال، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف. والأمر ليس هكذا فقط، بل توجد وتخرج من جهنم كلاليب تخطف الناس، تخطف الناس إلى جهنم، ولا ينجي أحد إلى الله. كانت على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. ينجي الله سبحانه وتعالى المتقين فيخرجون ويدعون إلى الجنة، أما المجرمون العصاة فإنهم يجلسون على رقبهم في جهنم والعياذ بالله. أقول وينجي الله سبحانه وتعالى المتقين بالأمانة، فإن الأمانة في هذا الوقت هي الذي تدافع عن أصحابها. الأمانة، وأنا يعني أمانة هذه كلام كثير فيه، ولكن أخذ بشكل واحد لأننا يعني محتاجون أن نعرفه في هذا الوقت، لا سيما أن كثيرا من الطلبة سوف يدخلون الاختبارات في الأيام القادمة. نقول لهم الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والغش يعارض الأمانة. من غشنا فليس منا. اعلم وأنت تأخذ إجابة سؤال من الذي بجوارك أنك تفرط في الأمانة، فتفرط في هذه الصفة التي تنجيك في من جهنم. واعلم أن الإنسان قد كتب الله سبحانه وتعالى عليه كل شيء من قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. مكتوب عليك أنك سوف تنجح وتأتي برقم كذا في المادة الفلانية، تأخذ فيها كذا وكذا وكذا وكذا، أو ترسب في هذه المادة وتنجح في هذه المادة، هذا مكتوب. فإن كنت في شك في ذلك من ذلك فتشرك ما شئت. إن كنت في شك أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليك شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، إن كنت في شك فافعل. واعلم أنك سواء ذاكرت وكتبت ما كتبته في اختبارك، سواء كتبت من عقلك أو ممن حولك أو من إلى ذلك، فاعلم أن الدرجة التي سوف تأخذها هي مكتوبة وسوف تأخذها، سواء هكذا أم هكذا. يقول شيخ الشعراوي رحمه الله قريبا من ذلك، يقول أن النص من أغبى الناس، غبي النص الحرام غبي، لأن الله قد كتب له أو على كتب له في هذا الوقت رزقا معينا، كتب رزقا 100 جنيه مثلا، كتب له أنه سوف يرزق في هذا اليوم 100 جنيه، هو غبي حرام غبي. لما غبي؟ لأنه سوف يأخذ 100 جنيه، سوف يأخذها، فإن أخذها عن طريق السرقة أخذها، وإن أخذها عن طريق العمل أخذها. فالرزق خاطب لا محالة، غير أنك لا بد وأن تسعى، لا بد وأن تأخذ بالأسباب. فالآن حتى لما تذاكر طول الترم خذ بالأسباب الآن، وذاكر لهذه الساعة إلى الاختبار غدا، واعلم أن الدرجة مكتوبة، سواء أنت أخذت شيئا ممن حولك أن لم تأخذ. واعلم أن الأمانة هذه هي المنجية بإذن الله يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك. اللهم نجنا لنا، اللهم نجنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمنها يا رب العالمين. اللهم احفظ أمنها يا رب العالمين. اللهم احفظ اقتصادها يا رب العالمين. اللهم وسع علينا يا رب العالمين. اللهم وسع علينا يا رب العالمين وعلى أمة الإسلام. اللهم وسع علينا يا رب العالمين وعلى أمة الإسلام. اللهم اجعلنا جميعا إخوة متحابين. اللهم اجعلنا جميعا إخوة متحابين. اللهم اخرج الشيطان بيننا. اللهم اخرج الشيطان من بيننا، اللهم اخرج الشيطان من بيننا، واجعلنا اخوه متحابين نبني اوطاننا ونحافظ على اموالنا، اللهم اجعلنا اخوه متحابين نبني اوطاننا ونحافظ على اموالنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا واحفظ علينا قيادتنا، اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان ترحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارحم اباءنا، ارحم اباءنا، ارحم امهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما